الحديث الأول: من صلى قبل الظهر أربعاً وبعدها ركعتين بنى الله له بيتاً في الجنة. هل هذا الفضل العظيم يحصل لمن فعل ذلك، صلى أربعاً قبل الظهر وركعتين بعدها؟ وهذه من السنن الرواتب. النبي صلى الله عليه وسلم بين أن قال 12 ركعة في اليوم الليلة من حافظ عليهن بنى الله له بيتاً في الجنة، وذكر منها أربعاً قبل الظهر وثنتين بعد الظهر. ومقصود المقصود بأربع أنه يسلم من كل ركعتين، يصلي ركعتين ثم يسلم، ثم يقوم يصلي ركعتين ويسلم، هذا قبل الظهر، ثم يصلي الظهر وبعدها يصلي ركعتين. هذا من السنن الرواتب التي ينبغي للمسلم أن يحافظ عليها، ولذلك سميت رواتب لأنها راتبة مستمرة. إن أضاف إلى ذلك أيضا يصلي ركعتين أخريين بعد الظهر، بحيث يصلي قبلها أربعا وبعدها أربعا، فهذا كما قال عليه الصلاة والسلام: حرم الله وجهه على النار، فهذا فضل آخر زائد على قوله بنى الله له بيتا في الجنة. فالخلاصة أنه ينبغي للمسلم أن يحرص على أن يصلي أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها، إن شغل أو ضاق عليه الوقت أو كان متعبا فيصلي قبلها أربعا وبعدها ركعتين.